يبعثون الصالحين وجيههم بيضه اعتبرنا ما كتبنا لك ولا ملحوظه اعتبرنا ما كتبنا لك ولا ملحوظه اعتبرنا ما كتبنا لك ولا كان صوتك ويني يوم المعركة مقتضى واحد تقبل منك وثانية مرفوضة أنت مثل التمرة المحلوة المحمضة فالمساجد ما نشوفك ملتزم في الروضة العدو قابله وشيل به ورضه والصديق جامله وقدره وعوضه ما انت قادر تقتدي بعيونك المغمضة يظهر ان بشديد من هوات الفوضى Thank you. اي لا تغيظ ولا تعيض وضاعك المختضة أنت مشاك الزمان شين حسب الموضة